قال ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم. نعم. كذا قال. قال عبد الله عن ابن مسعود نعم ترجمان. هذا عندكم؟ لا. عندكم؟ ابن مسعود بن بشار حدثنا. مختلف لأن يعني وكيع شيخ المؤلف أيضا شيخ محمد بن بشار قد يكون روى عنه بواسطة محمد بن بشار ومن جرير ما أدرك وكيع الواو غلط هذا الواو بين محمد بن بشار ووكيع غلط لأن من جرير لم يدرك زمان وكيع رحمه الله الواو كمحة حدث محمد بن بشار. نعم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم. هذا قال. قال عبد الله عن ابن مسعود. هذا عن مسلم بس. نعم. كان مسلم البطين. نعم. قال عبد الله عن ابن مسعود. نعم ترجمان القرآن. قال لك عليه مسلم. قال مسلم بن الصبيح عن أبي الضحى. قال مسلم بن الصبيح عن أبي الضحى. أبو الضحى كنيته. نعم بس نعم. ثم رواه عن يحيى بن داود عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن قبيح عن ابي الضحى عن مسروق عن ابي غلط عن مسلم بن قبيح ابي الضحى عن غلط اكتب عنه مسلم بن قبيح هو ابو الضحى عندهم الربيع بن صبيح بفتح الصاد غير مسلم هذا هذاك بفتح الصاد وهذا بضم الصاد مسلم بن صبيح ابو الضحى يروي عن مسروق وعن اصحاب المسعود يروي عن مسروق كيف تقريب مسلم بن صبيح مولده تقريب مسلم بن صبيح نعم عن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعم الترجمان للقران ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعت الروم والترك والديلم لأسلموا ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل وعبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوما يرمو في زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم هذا كلام جيد صحيح قاله أهل العلم فإن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة قسم يعلم من كتاب الله ومن سنة الرسول صحته فيقبل لأنه صح دل كتاب الله على صحته أو السنة وقسم يعلم من السنة والكتاب أنه باطل فيحكم ببطلانه وقسم لا نجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على صحته أو بطلانه هذا يبقى موقوفا لا يقبل لا يصدق ولا يكذب وعليه من جاء الحديث لا تصدقوهم ولا تكذبوا في هذا القسم يعني فإنه قد يكون حقا فتكذبونه وقد يكون باطلا فتصدقونه هذا يتعلق بالقسم هذا وأما ما شهد له كتاب وسنة بالصدق أو بالكذب هذا مفروغ منه. وعلى هذا النمط أخبار الحسابين وأخبار الفلكيين وأخبار الفلاسفة وأشباهه من الطوائف، هؤلاء الذين يتكلمون عن أشياء غائبة عن الناس، يتكلمون عن أفلاك، يتكلمون عن ما مضى في الزمان الماضي أو ما أشبه ذلك، هم من جنس بني إسرائيل، ما دل على صدقهم فيه أخذناه لأنه دل كتاب الله على صدقه لا لأجل قولهم هم، بل لما قامت عليه الأدلة. وما دل ذلك كتاب الله كذبا رددناه لأن ذلك كتاب الله بطلانه، وما لم يرد فيه شيء ولم يعلم فيه شيئا يوقف حتى يوجد دليل على تكذيبه أو تصديقه. نعم نعم. مسلم من شباب التصوير الهمزاني ابو الصفا الكوفي العطار دور البكنيه في كتاب الباطل من الراجع ناس السنه الثانيه جماعه. مسلم هذا مولد؟ مسلم هذا مولد في سماع مسعود الله لا مراجعه كتب مطوله كالتهذيب. نعم لأن العاشر لأن بين موته وبين موته مسعود 68 سنة. نعم. شيخ المرادي كثير عند الإسلام. نعم. المرادي يقدم أخبارهم التي يقدم مثل أخبار عبد الله بن سلام وأخبار كعب الأحبار وأخبار وهب منبه وأشباههم من ينقل عن بني إسرائيل. نعم. لأن فيها عبرة فيها عبر. نعم. موافقة للشرع مطلق، هذا مطلق. لكن ما ثبت ما عرف من كلامهم انه موافق مخالف للشرع يطرح. نعم. هذا هو الاغلب، الاغلب انه يروي عن اصحاب مسعود. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من لقد ياتي بعض الروايات عنه عن مسعود راسا. نعم. ولا من هذا القبيل فلا. اذا كان قد عمر مثلا مولد سنه 10 او 15 ممكن، او اذا كان معمرا ممكن سماعه من مسعود بعض الشيء. ويكون غالب رواياته عن أصحابه لأنه تمكن منهم ولم يتمكن من الرواية عن لسانه سنه. نعم. والله أنت حدثنا بني إسرائيل بطول حاجة مو هو بعض الأحيان مطلق أخباره أخبار علماءهم هم كله كفار ما فيهم خير. نعم. لكن من روى عنهم مثل وهب هذا من المسلمين، لكن هم أنفسهم قد روى عن كفارهم مثل ما هو عن اليهود اللي في المدينة بعض الأخبار السابقة، واليهود والنصارى في بعض الجهات الأخرى هذه تعرض على الأدلة. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دين. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المهتدين خلاف بسبب ذلك، فما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم، وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي غرد به الكثير من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعليمه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. وهكذا الشرع الشجرة أكل منها آدم اختلف بها ولا حاجة إلى معرفتها. نعم. ولكن نقل الخلاف عنه في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وكتف عن الثالث فدل على صحته، ولو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على رد الأولين بقول رجما بالغيب دل على أنهما باطلان، ثم ذكر سبع وثلاث كلبهم وسكت عن رده ولم يقل رجما بالغيب. نعم. هذا وجه في الله نعم. ما ينافي ما ينافي نعم.